علما بأننا نصحناه إن كان محقا أن يرقي نفسه أو أن يطلب الرقية من بعض المشايخ فلم يفعل، بل لا يذكر الله إلا قليلا على حسب معاشرتي له. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل أبلغ عنه مشرف السكن أم أنا آثم فيما سكت عنه؟ الواجب عليك أن تنصحه وأن تؤكد عليه في النصيحة. وقضية المس الجن، يعني مس الجن يعني يكون بالنوم إلى أن تطلع الشمس أو إلى أن قرب الغروب، يعني مس الجن يكون هذا طريقته. مس الجن يعني تغير، والمس يعني غالبا أنه يغير النوم ولا يكون الإنسان يعني في نوم، وإنما يكون في هذا، ولكن ما يكون مستقيم ولا يكون سليم يعني في حركاته وفي تصرفاته. وأما هذا غالبا ما يكون عن كسل وعلى عن خمول ورغبة في النوم، وهذا يعني خلاف ما أشار إليه من مس الجن. وعليك أن تؤكد عليه في النصيحة، وإذا لم ينتظر فعليك أن ترفع أمره إلى المسؤولين. قول السائل، هل يشمل النهي عن مسح الحصى العالق على الجبهة؟ نعم كذلك، يعني لا يمسح الجبهة إلا في الآخر، إذا فرغ من الصلاة يمكن أن يمسح. وأما كونه كل ما سجد يمسح، لا يمسح، لا تكفر العالق هو يبقى على ما لا يضره. يقول ما صحة هذا الحديث، جنبوا أبناءكم مساجدكم؟ الحديث الذي فيه جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجد، هذا حديث غير صحيح. وهذا يسأل الحديث الذي سبق المرة الذي يدل على خلافه، وهو أن الإنسان كان يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل أمه أو خوفه على أمه من الفتنة، ومعلوم أنه جاء المسجد. نعم إذا كان الصبيان يحصل منهم عبث يتشويش على الناس، فإن مطلوب من أوليائهم أن لا يأتوا بهم إلى المساجد، يتركونهم في البيوت، لا يأتون بهم يشوشون على الناس. وإذا أحضروهم ولم يكن هناك من يحافظ عليهم في البيوت وكانوا، فعليهم أن يحافظوا عليهم بأن يهدأوا وأن يسكنوا، ولا يصل عندهم إزعاج وتشويش على الناس في صلاتهم باللعب والأصوات المزعجة التي تشوش على الناس. فإذا أحضروهم يقومون بتأديبهم وبمتابعتهم، ولا يفلتوهم يشوشون على الناس عن مصلين صلاتهم. يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس. رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخيهما كما في الحاوي للسيوطي. ما أعرف شيء عن هذا، لكن كتاب الديلمي وكتاب الخطيب والثالث مشهور تاريخ ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر، هذه مظنة الأحاديث الضعيفة. وأنا ما أعرف شيء عن صحة الحديث، لا أعرف شيئا عن صحته. وكما هو معلوم الإنسان يعني يشتغل لآخرته ولا يهمل الدنيا، ولا يهمل الدنيا، لكن لا يعني تشغل عن الآخرة، وإنما يسعى لآخرته، وكذلك يسعى في دنياه ما يستغني به عن الناس وما لا يحتاج معه إلى الناس، ولكن لا تكون الدنيا همه وهي مراده وبغيته وغايته، وإنما همه الآخرة، والدنيا يشتغل فيها أو يعمل على تحصيل الرزق فيها، لكن لا تبقى أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، بحيث يفتتن بها وينشغل بدنيا عن آخرته ويؤثر الثانية على الباقية. يقول هل هناك أحاديث في نفس هذا المعنى؟ ما أذكر. هذا كذلك سأل حديث، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت قوما من أمتي على منابر من نور

بين التشهد الأول والتشهد الأخير، لأن التشهد الأخير هو الذي يطال فيه الجلوس ويكثر فيه من الدعاء، وأما الأول فقد جاء عن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضي الله عنه أنه كان يخففه، والحديث الذي ورد أنه كان على الرغف هذا حديث ضعيف، ولكن جاء عن أبو بكر رضي الله عنه أنه كان يخفف التشهد الأول، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التخير. يمكن أن يقال أن الصلاة عليه وسلم هي التي تختار أو في أول أو أولى ما يختار، وعلى هذا أيضا كذلك لو دعا مع ذلك مع عدم تطويله فالذي ذكره الشيخ ناصر يدل عليه، يدل على هذا. فائدة: مسألة التثاؤب هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم التثاؤب؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة وش الثاني؟ الثاني هذا؟ إيه؟ وش قال؟ ما تثاءب نبي. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. مسلمة؟ نعم. ومسلمة أدرك بعض الصحابة. مسلمة بن عبد الملك؟ نعم. وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، ووقع في الشفاء لابن سبع. إيش؟ هكذا؟ أنه صحيح. أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان، والله أعلم. الفتح الجزء العاشر 628 عند كلامي على آخر حديث رقم 6226 العاشر إيش؟ صفحة كم؟ 628 عند كلامه بس طبعة الريان يقول أيه. عند الكلام على وش؟ على آخر حديث رقم 6226 6226 باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. بس هذه الأشياء التي ذكرها ما فيها يعني شيء، يعني هذا يقول مرسل وهذا يقول هذا كلام تابعي اللي هو مسلم أحد عبد الملك، أقول ما فيه يعني شيء واضح. يقول ما ذكر كتب الخصائص الأخ عميتان. نعم. يقول براجع الخصائص. براجع كتب الخصائص لم يذكر هذا فيه. مسألة عن جلسة الاستراحة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل الإمام، فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره؟ لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام. فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسها، لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر سن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة، فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه. من يقول باستحبابها لا وإن كان مأموما لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه، من يقول باستحبابها عندما يقول ذلك عند من يقول باستحبابها، وهل لا باقي، وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف لكونه يسير، فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه. ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى. أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، والله أعلم. هو مثل ما قال يعني في الأول أن هذا يعني لا يترتب عليه تأخر، ولهذا يأتي به الإنسان وإن لم يأتي به الإمام، لأنه ليس هناك تأخر الذي هو محذور. فالأولى أن يأتي بجلسة الاستراحة سواء أتى بها الإمام أو لم يأتي بها الإمام، لأنه لا تأخر فيها. نعم لو كان هناك تأخر وصار فيه يعني مخالفة للإمام يقال مثل ما قال الشيخ الآخر أنه يعني أنها